Ene op de hele. بعد تعمیم علم اللہ تعالی و ارادتی اہی کتا تو خطت کلوی رکھا نا کہ افعال العباد کلوها بی ارادتی ہی و مشیتی ہی و حکمی ہی و قویتی ہی کلا تمام افعال تعبیر میں جاہ تعالیٰ و ارادتی ہی تعالیٰ بھی افعال و جاہ بعض سر بخدر علم مطابق بخدر ارادہ و سر مطابق او خدر علم و ارادہ نا خلاف لکھی جاتا ہے عجیب دنا اس پر جبر لازم راضی کل خدائی ارادہ جی کہ اس سے وہ مشکل خدائی ربلہ سے متعلق اس سے وہ مشکل وہ اس کو تم خام و خواہ کرے خان دیو کا جا رہے خدائی بھی کہتے ہیں اس مندر انہیں کڑائے کرے بس وہ مشکل کو مجبور فی کرنا جبر لازم راہ رہا ہے فَنْقِيلَ بَعْدَ تَعْمِيمِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَلَىٰ وَإِرَادَتِهِ الْجَبْرُ لَازِمُ قَطْعًا وجہ لِأَنَّهَمَا اِمَّا يَتَعَلَّقَ بِوْجُودِ الْفِيلِ وجہ دائے کہ دائمو اِلَّهِ بَعْدَ تَعَلَىٰ يَوَ مُتَعْلِقِ جَبْ وُجُودُ الْفِيلِ شَعَرَ کتب امونشتہ فَيَجِبُ جَبَرُ الْفِيلِ وُجُودُ ضَرُورِ پھر وہ خام خام موجود ہی گئے تو جا رہے ہو کا خام او بی آدمی ہی او یا بد علم و یرد بائی تعالی متعلیف دا آدم دا فیل سارا ای دا یو کس پا موند نکی نو فیام کانی اوش کو دا جو دا موش کول ممتنی اوش پیار موش کول ہے موشی اوش کلا عدت و وجوب ہے اتنا راضی نہیں جاہو اختیار پاکی نہیں لکھا اگر ضروری ہے کہ جا پارا میں جب اللہ عزمہ کہا ولا اختیار مع الوجوب والانتناء اگر دبری ہے ولیکن فنا یہ سوال کو انتال طرف نہ ہو سو جواب قلنا یعلم و یریدو ان العبد يفعله او يتركه باختياره لقد علم بشر متعلقة طبعا مشكاية باختيار بركة هذا هو التقال من كوشري اختياري لقد بشر متعلقة هذا القصف من نكله بالاختيار بأنك نمول بانی ممتنی و نمول بانی کولی کی نا ایبا پکی با اختیار کن یعلم و یریدو ان العبد یفعلو بی اختیاری ہی ان العبد یفعلو و یترکو بی اختیاری ہی فلا اشکالا و اشکال دو جبر دو زم واردی دی نا حتر بزر کن داری سو گوری کن لان العلم والارادہ يؤكدان الاختيار حين اذن لك شيء متعلم جيسا لكي دائبا دا كار كي بالاختيار بيتا نوست علم موقف دا اختيار شوالو او علم دا شيء متعلم دائبا دا كار نكي نو بالاختيار بيتا نو لهذا دا علم وصوما موقف دا پار دا اختيار شوالو او ارادة جيسرا متعلقة جب ذا کار کئی بی اختیار بے کئی دا کار ذا کئی بی اختیار بے کئی لگی حال دا علم و ارادی نو خود اختلاف راتو لے نفی نو لی حال دا دام نشي کدلائے شخصية پہلن کے خدا بھی شجائب اداکار بلی اختیار کرے بلن کی درائے شجائب قدیت بیا با اختیار رشی تجیبہ خود دیلن نا تخلوب لا زلکان اخری رجیس نے متعلق شجائب اداکار کے بلی اختیار بیٹھو اس دا اختیار در مواقش ہو پہلے پر دیب اکتے بخام مخواہ بے اختیار با اختیار رجی ولی کا اختیار بیسر دہن پاتی کی گی انگا بلی آزی باتی خلاف لازم راضی لہذا خود دیب واسی دیب اداکار بلی اختیار کئی اس کے اختیار راضی کی نوی راضی خلاف راضی کی لہذا ارادہ کا متعلق تھا کا علم متعلق تھا دوسرے متعلق تھا اداکار با بے کئی بلی اختیار بے کئی یا بے پریدی میں بلی اختیار بے پریدی لہذا تعلق علم و ارادہ منافی دے اختیار سر نہیں کرو بلکہ موافی دا اختیار ہو جب اللہ زندہ رہا ہے دا یو سوال کو دا جواب کو پسی اس بل سوال اور جواب فَإِنْ قِيلَ وَيَكُونُ فِعْلُهُ الْإِخْتِيَارِ وَاجِبًا فکر ایک لحظی سے متعلق کی غیب داکار بالاختیار کر چونکہ دا فعل بے یہ خوی اختیاری کرنا ہو اس دا تعلق دیل میں رکھ دا جنہ بسی شی واجب بسی ضروری با شی او ممتنعان ایا بسی فعل اختیاری دا ممتنع پہل میں رکھ دیل میں متعلق کی جنہ بداکار نکی او بیل اختیار بے نکی نفعل اختیاری بے شی ممتنع شی او هادا ینافر اختیارا ادا وجوب بیل اختیارا او امتناع بالاختیار دا منافی دا اختیار سارا وهذا مصاری اختیار کرتا وهذا ای رجوب بالاختیار والامتناع بالاختیار ینافی الاختیار وهذا اي وجوب بالاختيار والامتناع بالاختيار ينافي الاختيار لهذا جبر مولد لازم راضي قلنا سر جواب قلنا بخاري لا جواب في هذا المعترف في اعتراف في اندر موجود دا كيف تاتي دي صورت كي تعالى سلا علم ارادہ دیسر متعلق ہو چھو تب داکار بلی اختیار اکار نستا داکار اختیاری با واجب دلدی وجوب برا دی خو وجوب بلی اختیار کہ علم ارادہ دیسر متعلق ہو چھو تب داکار بلی اختیار نکار امتنا برا راغلا امتنا بلی اختیار راغلا موچرے سوائی دا منافید اختیار سر لیکن تکلے وجود بلی اختیار سوالوں نے منافی جسلا سوال چرت جسلا منافی کن جانا سوال کلے کہ امتنا سوالا بلی اختیار سوالا بلی اختیار میں امتنا سوالا مجھا امتنا سوالا سے منافی دا وصل کا موافید موافید دا دا قلنا انہو ممنوع ہونا کہ وجود بلی اختیار امتنا بلی اختیار ینافی الاختیار ولی فإن الوجود بلی اختیار محققون للاختیار دا غر امتنا بلی اختیار محققون للاختیار لا منافنا لا بل دا تاسو کلا وای کا چې کله چې یو فعل سره د خدای علم متعلق شول او اوس په دا فعل کله چې دا عبد یو فعل سره د خدای علم متعلق ده اوس په عبد په دا فعل کې مجبور وي تاسو دا خبره تاسو دا دلیل دا جوړ دا دا منقول دا خود دا افعال دا باری تعالی سارا دا درس دا علم دا خلو افعال سارا متعلق او بیاوما اللہ تعالی فخل افعال دا با اختیار دا مجبور دا نا لگه از تاسو دا دلیل دور کرو نا وایزا منقول دا افعال باری تعالی فإن قيل سر والبيع دريم سوال بيع ده غينا جواب فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار جبر یې ګوره تاسو ته دا وایي ګوره چې عبد فایل بل اختیار دی کنه فایل بل جبر نه ده نو دوی وایي ګوره دا کوم العبد فایل بل اختیار د دې معنی دغه ده چې العبد موجد لأفعاله بالقصد والإرادة فإن قيل لا معنى لكون العبد فاعلا بالاختيار إلا كونه موجدا لأفعاله بالقصد والإرادة مثلا لابد تعرفوا عبد موجد وإرادة أفعال وأخبر بالقصد والإرادة يعني بالاختيار أو قد سبق أن الله تعالى مستقل بخلق الأفعال وإيجادها هذا هو كثير لكن خالق شيء ذات تباري تعالى موجود شيء ذات تباري تعالى هذا هو بدانة لو شيء بنيرية دستاوي فيه لك هذا موجود توم شوالي تتاتهم من فعل باختيار ميلا او تاتم هم الذي يقبل فيه الموجود بالقصد الى دويلا نبتدى يقبل فيه هم الذي يقبل فيه الموجود فيه او انت اخر تعرف ما تمثل لي ذا في ايجاد الخلق ذا بخلاء الكارو ذا من الاوس خدايا مستعجل الكار دفار الموجود اتون د خپل کار لپاره مشورې موږ یې شوړې د دې خو مطلب دا شوړو چې دا یو کار دا به د قدرت تاینو د لاندې داخلو راشي قدرت الهیه د لاندې هم او قدرت العبد د لاندې هم او دواړه مستقل قدرتونه او د یو مخدوم د قدرتونه د داخلې دل دا باطل نو یې هغه ستاسو دا مذهب چې عبد او فاعل بل اختیار ده یعنی دے مجید دے پارلا فارلا خورو بلے قصد لگا دا تا باتی مجبر با حق و ثابت ہو اقل سبق ان اللہ تعالی متقل بخلق الافعال و اجازها و معلوم ان المقدور الواحد تحت قدرتین مستقل اعتراف ہونا قلنا سر اوز جواب قلنا لا كلام في قوة هذا الكلام ومتانته تعيوه تعليبانه بخزاء خبر هذا جبريه دا اعتراف ذكر دا حق لك اعتراف ذكر دا متانت أتبت تفسير دا قوة تفارة متانتهم فمعنى دا قوة سارة لك اعتراف ذكر تفارة فجوابتنا قولي لك أغدا إلا أنه لما صبت بالبرهان أن الخالق هو الله تعالى يأخذ نظرة ثابتة الله خالق كل شيء إلى آخره خالق وصف ذات الله تعالى وبالضرورة أن لقدرة العبد وإرادته مدخلا في بعض الأفعال هذا خبرهم ذوي ذات قدرة عبد وإرادة عبد لهم دخل اختار فبعض أفعال أهغاكي كحركة البطش دون البعض لعب البعض نور افعال لكي دعب قدرة الهي الدخل نشتا ذا فحركة الارتعاء شيء شكرا عبد قدرة الهي لهم دخل في بعض الافعال شتا من الداع بعض الافعال المقدور للعبد وسمي او هل تدخل افعال المقدور ومقلوب لله هم دي كنا انو تبدا في وصل يو مقدور با قدرتان اللعين داخل راضي او بلا اشكال شده دا بلعظيم هم راضي خمون بيان دول الاشكال نجواب قولي اجواب دا نا احتجنا في التفسي عن هذا المزيق وإذا بريو رسالة قده تنزي كرا يسار كليوكا نمونگو از دفتن زین دارا و تلو دفارا سلال و بور بکا ازار مکتلی دارا نو احتجنا فی التفسی اے فی الخلاصی ان هادا احتجنا فی التفسی اے فی الخلاصی والخروج أنا هذا المزيق إذا تم زين إلى القول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب ممكن وايد في عبد فاعل بالاختيار هذه مطلب ذات في عبد كاسب بالاختيار أو الله تعالى خالق أو موجب بالاختيار لا لا يوفي يختاري العبد لا دخلية قدرة العنم داخلية فاغا قدرة خالقة أو دا قدرة عبد العنم هم داخلية وقدرة كاسبة خذ قدرة العنم داخل خذ من جهة الخلق عبد قدرة العنم داخلية خذ من جهة الكاسبة كيف تقول مقدور راغع داخل تحت له قدرتين وبجهة واحدة نا أما حال قالت يوم مقدور داخل له يجيب قدرتين ودلان له بجهة واحدة سرى تدا قدرة من جهة الخلق يقبل من جهة الخلق وي ودا سمعنا شورة مقدور يوم مقدور كيف يصير عبدا قدرتين ودلان داخل له وده جهتين مختلفة منه سرى كل فلابد أن داخله من جهة الخلق كل فلابد أن داخله من جهة كسبين جبر لازم لأنا بتعرف بوارد فلا إذا قول بأن الله تعالى خالق والعبد كاسب وتحقيقه هو الذي جواب حاسدات أن صرف العبد قدرته وإرادته إلى الفعل كسب تجد أخبر قدرة إرادة بفعل متوجه لك أجل تكسب إليه أو إجاب الله تعالى وإجاد الله تعالى الفعل أبيات خدايا بفعل موجودة تعالى دي صرف قدرة إرادة أخبر إلى الفعل لتخلق إليه وإجاد الله تعالى أقيب ذلك خلقهم فكتبت اليوم مقدور تفين لا عبد لا داخل تحت القدرتين شوال او بجهة واحدة تبنا لكن بجهتين مختلفتين سرى هذا باقي لا نا والمقدور الواحد المقدور الواحد اذا فين لا عبد داخل تحت القدرتين شوف لو داخل لا غير تحت القدرتين لكن بجهتين مختلفتين فالفعل مقدور الله تعالى بجهة الإيجاد ومقدور الأرض بجهة الكسب قدرة الأرض عن داخل وجهة التخلص سرى قدرة الأرض عن داخل وجهة الكسب سرى هذا باقي لا ولا أسكت بباري ولا نعم وهذا القدر من المعنى أو تقديم لا ثم القدر من المعنى هذا معنى كان أتى لا في الإخلال إذا أبدا داخل الأرض داخل بتبدا وبجهة الخلق أقول لك الأبد لا لان داخل وبجهة له تصر به دون قدر من المعنى ضروري داخل بديهات ونالك أو إن لم نقدر على أجد من ذلك في تلخيص العبارة أقول لك من قادر من فاضيات بعد ذلك فخلاصة قول العبارة داخل عبارة يارب مفسحة عن تحقيق كون فعل العبد بخلق الله تعالى وإيجاده أما عمل العبد فيه من القدرة والاختيار ولهم في الفرق بينهما عبارات أو علماء تفارة وفرق بينهما أي بين الخلق والكسب خلق وكسب فما يشكي عبارات عبارات مختلفة فخلفوا عبارات سر علماء دا کسب او د خلق منځ کې فرق سره نو واورې کا مثلو ان الکسب واقع بآلة کسب واقع کیږي د آلې سره د الله تعالی په نوم خو وغیرہ سره او خلق لا به یو فرق دوم فرق والکسب الفعل المكسوب والكسب أي الفعل المكشوب مقدور وقع في محل قدرته. فعل المكشوب دا داس مقدور دا تدا باقي كيتي في محل دا قدرت أخبر تاسو فعل المكشوب تاسو منزا أخو تاسو كي واقع تاسو رقائم وي والخلق أي المخلوق خلق يعني مخلوق والخلق أي فعل المخلوق فعل المخلوق ده وقتی دی خلا فی محل قدرتی ہی ریشتا دمون خلق اکرل و دا تاک موجود دا محل قدرت کی چیزا تب باری تعالیٰ پاگتے نا درین فرق والکسب لا يصح انفراد القادر به کسب کو کسب کو صحیح نہ دا انفراد قادر به پدی کسب کے کاسب پدی کسب اخپل کے منفرد نہ کاسب پدی کسب اخپل کے بینیا رن دا اگلے پدی اخپل کسب کے محتاج دا ذات تباری تعالی دا تاسو په دې د خپل لاس مې لري کړی تا نه تاسو دې په کاسو کولې شوې او خلق یې شو خو او خلق انفراد د قادر به خلق دا صحیح ده لانه تعالی يخلق ما يشاء او دا یو څه محتاج ده نه اوس په انقیل سره بیا کو با بیا دا هغې نه جواب شاء لك هذا لا عبد ذكنا هيك تا شوما عبد الله على فريق وقرر ما ذكنا تا شو أيوة كذا أيوة فعل هيك عبد كاتو إلى غيره هم داخل افتاد اقلال ارادی و قدرت لرا هم پا که داخل شده تا تا خطا شون آمد داخل شده فریقی که دوار ناغا تو بچه تا تو مزره پا خلاف کولا که تا خلاف مزره که کلا عبد داخل فالو خالق وای من دا خودی بیا عبد فریقی که سکرلو خریقو کرلو کوم چې راځو تاسو په دې کور او تاسو باندې دا راځي موږ راځو نو تاسو به دې راځو ځان څنګه خلاص کړئ مخالف جواب کړئ فإن قيل فقط أثبتتم ما نسبتم إلى المعتزلة من إثبات الشركة بين الرب والعبد لقد تاسو عبدهم يفعل عبد تخليص الفريق دا موږ له کنه دا یو فعل دا عبد دا داخل تحت قدرت الله هم دا داخل تحت قدرت الله عبد هم دا ولنا سره جواب دا جواب حاصل کړه خدا چې طالبا بورا تا دې خیر ما نه په دې ځای دا به دا څه بتانا وکړي ښه په کیسه دا چې څه دا خیر ما نه پیژنې راځه چې څه څه معنا وخایې ما ان بیا بستا دې سره خود به خود دفع شي قلنا أشركت أن يجتمع إثنان على شيئين أرشد الشرك لتجلي شيء جمع في إثنان دون أفارة على شيئين فيشاء بانجي ويتفرد كل منهما بما هو له المتفرد دار واحد في إثنان بما دار إشيسا هو له چاگر باسی لے بھی دیتا پا دغشائے کی دونال آخر بغیر دا آغر بھائیو نا دغی شائے کی بھائی ویسا جدہ پارے یا بلدہ پارے بنے اپا دغشائے کی بھائی ویسا بلدہ پارے جدہ پارے ما وی نا دیتا ویلے سی شرکات دیتا ویلے سی شرکا كشركاء القرية والمحلة لك شركاء القرية والمحلة شوال حكم كي مردان بخشا مردان مردان فما قال لي بخشالي بخشالي بخشالي ثم ده بخشالي ما شاء الله ده بخشالي لك أنا أنا تعرف بخشالي كي خريك لذي ما تقول كي بخشالي كي تعزان تقول ده جسلا تعزان تقول ده یا بخیر جو محل ہے بتا سکے کہ فری کے پرے مان سے چلے تو تازان تو کور لگو سدا جان تو کور دا وکما اذا جو الا العبد خالقا لافعاله وصانع خالقا لسائر الاراء والاجسام جو خلق جو خیال رکھنا خلق اذا ما قلنا بدران التعريف هنا اقول ده خلق تقسيم خلق يو ايشا ابو فار خاص بلا ابو ليشا ده ده فار وخلق خلق افعال اختياريه لا يتاكل وركلا عبادك ابو دي خلق دخلت ابو ليشا خلق الاراض خلق سائر الاراض بغير الافعال والاختيارات والعبادون خلق الاجسام والجواهر دا شيء تبر خاص كلا الله فيوش كي بس جواز فريق كده تا دي شيء في كده شيء لما زيرو بقى فيك دي كده صار لازم ها لازم مون کو دا کار نہیں کرتا مون دا کار نہیں کرتا پر یوں کہ سوئی شا خدا پر مختصر کہو اور جب اسی بلے شا اسے کہو اب جب پارا خاص کہو مون کو دا سن کہو حتی کہ مون باجی رسول کے اعتراض واری جو دا فیل دا بدا کر مون کو دے کہ دا نہیں کہو کر آجی دا فیل اور بلے کہو آئیوا برخہ پکے وہ طرف تا خاصا کو بلا برخه بل طرفو نه نه دا کار مخدا وای دا خیر لکن دا مقدور الله هم دا مقدور الابد هم دا کو مقدور الله به جهت خلق مقدور الله مقدور الابد به جهت کسب اجد شیر کو ہے یہ شی نا لکن مثلا دا مکہ دا کنا مملوک لله هم دا او مملوک للابد هم دا نا غیر پر مملوک تا تو پر انسا مملوک دا اجی تو سی ویلی سی نشی لگی دا ہمی کی کان سی واز مکہ مو مثلا دا کرے لا سی سم تو طرف تا خاص کرے سم سم مثلا بل طرف تا خاص کرے دا امام با جو سی کی چار نواز دی مجھے او باندھ واری دلو گورا وتا اب کما جا جو ال الاب جو خالقا لیا فعالیہ مخلق یسی یسی سولو مطلب دی کہ اب جو اللہ دوارہ شریکے صحیح شای اللہ دے پارا کر رہی صحیح شای خدا دے پارا کر رہی دا شرکو دا وکم آئیدہ جعل العبد خالقا لی افعاله وصانع خالقا لی سائر الاراض والاجسام بخلاف ما اذا اضیف امر الى شیئین بخلاف دیتی کہ یو شعر واقف صلی شیئ دار منصوب شی دو شیئین طرف تا حالی دو سی دونو تا دو نفر دو دو سر تا منصوب سی دانا کی کوئی میں سے تقسیم ہاں اسی تقسیم کی نبیہ خسر کا تقسیم نہ چھولو دو تا منصوب سی دو دیکھ سکوئے لیسی نا اخلاف ما اتاو جیف امرون اللہ سے این و بجیہ تینی مختلف تینی تال ارض تکون ملکا للہ تعالی بجیہ الخلق وللعباد بجیہ ثبوت التصرف فی وكفيل العبد زمان ده مذهب متابعك ينسب الى الله تعالى يعني ده فعل تقسيم كو نا يو فعل ده زمان يثبت يجي اكل كي دي ابد تاني بس بل جي اكل كي دي او ده سوت ويلي شي نا وكفيل العبد ينسب الى الله تعالى بجهه الخلق والى العبد بجهه الكسب دي اوتر كسي بل سوال او جواب خالق عبد دا خپل فعل اختیاری کاشف کړ أخذ إلا عبد الفعل الإخلالي خالق خالق خالق ثابتة أو بندتة كسب ثابتة أو خلق أقوال كسب خلق كسبنا أقوال لما تريد وعي تقول في خلق أقوال كسبنا كنا كسب جدا في كسب القبيح وقبيح لي أو خلق القبيح لقبيح دا هذا في خلق دا كسبنا أقوى والعياذ بالله في أضعف قبيح كيجي بإذا أقوى بطريقه لا بل شبت ولا لجبر يولي طرفا التاسع طرف نفسه جواب فإن قيل فكيف كان كتب القبيح قبيحا صفحا موجبا لاستحقاق الذم بخلاف خلقه مع أن الكسب أضعف من الخلق مطلقا داري سكن مع أن الكسب أضعف من الخلق جواب قلنا لأنه كسبك أن الخالق حكيم خالق ذات بصر حكيم لا يخلق شيئا إلا وله عاقبة حميدة وإن لم نطلع عليها أجلت ممتبة إن لم تطلع عاقبة حميدة بأن يحاصل بنا نفجزمنا بأن ما نستقبحه من الأفعال قد يكون له فيها حكم ومصالح ذي وجن خلق القبيح لا قبيح نا كما في خلق الأجسام الخبيثة الزارة المؤلمة الأقرب والخير يجب خلق الملائكة برم حكم ومصالح بخلاف الكاسر في عبد الله فإنه قد يفعل الحسنة وقد يفعل القبيح فجعلنا كسبه للقبيح قول أخذ الكتاب المتأ تأكدون بكبه لكريلا لك القبيح ذا فجعلنا كسبه وكسب العبد للقبيح مع ورود النهي عنه يقول كلا بجل القبيح ننهي مراغلي قبيحا من ذا كسب القبيح ذا قبيح وقرزوله الصفاح وقرزوله ألامتها ما قط الموجب لإستحقاق الذم والعقاب والحسن منها من هذا المرجع أي من أفعال العباد حسن من أفعال العباد أفعال العباد تكون حسن في قوس حسن من أفعال العباد تاتوالي ده حسن تعريف كفيل حسن ده عبد تعريف وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل أو ثواب في العاجل وهو ما يكون متعلق المدح في العاجل في الدنيا وثواب في العاجل أي في الآخرة هذا معنى هذا حسن من فعل العبد هو الأحسن أن يفسر بما لا يكون متعلقا للذم والعقاب تعريف يخدع غضاقا فكذا لكنا تعريف يا مباحكم شامل يدي أولنا تعريف مباحكم شامل يدي عشان يقول فكار يوجد المباحهم ده حسن ده ليشمل المباحة نحسن من أفعال العبادة برضاء الله تعالى لا برضاء الله تعالى دين أي بإرادته من غير اعتراض ومؤاخذة أي بإرادته من غير اعتراض أي من غير مؤاخذة والقبيح منها أي من أفعال العباد قبيح من أفعال العباد تأتي إليه وهو ما يكون متعلق الذم في العاجل أي في الدنيا دنياك ومتعلق الذنب لي والعقاب في العاجل أي في الآخرة ليس برضاه لا برضاء الله تعالى النبي ولما عليه من الاعتراض لذلك المؤاخذة موجودة لا قال الله تعالى ولا يرضى لعباده الكفر، يعني مطلب ذلك أن الإرادة والمشية والتقدير يتعلق بالكل، كل أفعال العباد سلا هو الرضا والمحبة عدم مؤاخذة، والأمر لا يتعلق إلا بالحسن دون القبيح الإخلاص والاستطاعة نبتاعة في واحد إن شاء الله.